السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ورضي عنه. قولوا آمين. واعلموا أن اختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة المباركة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم الكثير من الصلاة، فقد قال لنا وهو على منبره: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. وهذا هو سبب دراستنا للسنة في هذه الليلة، مع العلم أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي طريق السعادة وسبيل السلام، ولا علم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا، واعلموا أن من ذكر بين يديه نبي الله رسول الله محمد أحمد يجب أن يقول صلى الله عليه وسلم، فإن استكبر ونجب أذله الله وأرغم أنفه. وقد كان الحبيب على المنبر يخطب الناس فقطع الخطبة وقال: آمين آمين آمين. فسألوه: لما أمنت يا رسول الله؟ قال: أتاني جبريل فقال لي: راغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. فيا أبناء الإسلام، من سمع اسم النبي أحمد أو محمد أو الرسول يجب أن يقول صلى الله عليه وسلم، إلا أن يكون في المراحيض والحمامات النجسة. وهذه كتب السنة صحاحها ومساندها، لا يكتبون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم، وبعض المستشرقين والمقلدين لهم يكتبون الصاد فقط، وبعضهم يكتب صلعم وهو خطأ فاحش. قال: حدثنا معاذ بن أسد أخبرنا الفضل ابن موسى أخبرنا الفضيل بن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين منكبي الكافر في النار كما مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. ما بين منكب الكافر مسيرة 3 أيام للراكب المسرع. قال وقال إسحاق بن إبراهيم أنبأنا المغيرة ابن سليم ابن سلمة حدثنا وهيب عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة إن في الجنة لشجرة أين الجنة فوق السماء السابعة رفع راسك عبد الله والله العظيم إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها 100 عام في ظل هذه الشجرة ما تنتهي ما ينتهي ظلها. ولهذا تصلون وتصومون وتذكرون الله وتبكون وويل للكافرين والمشركين. قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. قال أبو حازم فحدثت به النعمان بن أبي عياش فقال أخبرني أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير راكب الجواد أو المضمر السريع 100 عام لم ما يقطعها وهو على فرس. الجنة واسعة وإلا لا؟ من وسعها؟ الله. لمن وسع؟ لأوليائه. من هم أولياؤه؟ المؤمنون المتقون. قال الشيخ حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز مشايخ عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلن الجنة من أمتي 70 أو 700 ألف لا يدري أبو حازم أيهما قال متماسكون آخذ بعضهم ببعض لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم ووجوههم على صورة القمر ليلة البدر. من هؤلاء إن شاء الله نحن يرجو الله عز وجل. اسمعوا ما قال قال حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخلن الجنة من أمتي 70 أو 700 ألف شك الراوي لا يدري أبو حازم أيهما قال 770 متماسكون آخذ بعضهم بعضا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم ووجوههم على صورة القمر ليلة البدر. وجوههم كيفية كالقمر ليلة البدر. قولوا اللهم اجعلنا ووالدين منهم. قال الشيخ حدثنا عبد الله بن مسلم حدثنا عبد العزيز عن أبيه عن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء. إن أهل الجنة يتراءون الغرف فوقهم في الجنة كما تتراءون الكوكب في السماء علوا وارتفاعا ونورا وهدايا. قال أبي فحدثت النعمان بن أبي عياش فقال أشهد لسمعت أبا سعيد يحدث ويزيد فيه كما تراءون الكوكب الغارب في الأفق الشرقي والغربي. ما شاء الله. قال الشيخ حدثني محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن ابن عمران عن أبي عمران قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة. اسمعوا ما يقول تعالى لأهون أهل النار، ما هوش أسدهم عذابا، يقول لأهون أهل النار يوم القيامة: لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم نعم. فيقول: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي. المشركون أهل النار يخلدون فيها أبدا، والله ما يخرجون. قال الشيخ: حدثنا أبو النعمان شيخه، حدثنا حماد عن عمرو بن عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار بالشفاعة. شفاعة من؟ شفاعة رسول الله بالشفاعة، كأنهم التعابير، يخرجون من الجن من النار بالشفاعة يشفع لهم النبي أو غيره. قلت: وما التعابير؟ قال: الدغابيس. وكان قد سقط فمه، فقلت لعمرو بن دينار: أبا محمد، سمعت جابر ابن عبد الله يقول، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج بالشفاعة من النار؟ قال: نعم نعم، أهل الذنوب والآثام إذا كانوا مؤمنين موحدين يعذبون ما شاء الله في النار، ثم يخرجون بشفاعة النبي وغيره. واسمعوا ماذا قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج بالشفاعة من النار. قال: نعم. قال الشيخ: حدثنا هدبة عن خالد، حدثنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بعدما مسهم في منها سفع، فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين، ينسبون إلى جهنم. أعيد فأقول: قال: يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها سفع حار يعني، فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين، لأنهم جاءوا من جهنم، يسمونهم الجهنميين. ومعنى هذا: يا معشر المؤمنين والمؤمنات، لا نموت على ذنب من الذنوب أبدا، من أذنب ذنبا فليستغفر الله وليتب إليه حتى لا يموت وهو على فسق أو فجور فيدخل النار والعياذ بالله. قال الشيخ: حدثنا موسى، حدثنا وهيب، حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يقول الله تعالى: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. هذا الحديث يساوي الدنيا بما فيها. مرة ثانية قال: نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يقول الله تعالى: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. فيخرجون قد امتحشوا وعادوا حمما، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيل، مرة ثانية أقول، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل، حبة من إيمان، فأخرجوه، فيخرجون قد امتحشوا وعادوا حمما، فيلقون في نهر الحياة، النهر يسمونه الحياة، يلقون فيه فينبتون كما تنبت الحبة من الزهر في حميل السيل، ينبتون نباتا، أو قال كحمية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تروا أنها تخرج صفراء ملتوية، لك الحبة تخرج صفراء ملتوية. كذلك هؤلاء. قال الشيخ: حدثني محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، قال: سمعت أبا إسحاق قال: سمعت النعمان، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه. أعوذ بالله. اسمعوا، إن أهون أهل النار عذابا يدخل يوم القيامة. أعود فأقول: قال حدثنا غندر، حدثنا شعبة، قال سمعت أبا إسحاق قال: سمعت النعمان، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه، جمرة تحت رجليه يغلي منها دماغه، هذا أهونهم عذابا. وقال الشيخ: حدثنا عبد الله بن رجاء، حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن النعمان عن بشير قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل عمل أخمص قدميه، رجل على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل بالمقام آلة الطبخ. وقال الشيخ: حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن عمر عن خيثمة عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النار فأشاح بوجهه هكذا، فتعوذ منها، ثم ذكر النار فأشاح بوجهه هكذا تعوذ منها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمر. احفظوا هذه الكلمة تساوي 1000 ريال. اتقوا النار ولو بشق تمر، تتصدق بها. اتقوا النار ولو بشق تمر، هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم. فمن لم يجد فبكلمة طيبة. اتقوا النار ولو بشق تمر، فمن لم يجد التمر وشق التمر فبالكلمة الطيبة يتقي النار، لا بالكلمة الخبيثة النار. هيا نحفظ هذا الحديث: اتقوا النار ولو بشق تمر، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، ما خبيثة منتنة كاذبة. اتقوا النار ولو بشق تمر، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. ثم قال الشيخ: حدثنا إبراهيم بن حمزة، حدثنا ابن أبي حازم والدار ودي عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وذكر عنده عمه أبو طالب، فقال: لعله تنفعه شفاعتي. ما هذا الحديث؟ لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في صحف ضحضاح من النار يبلغ كعبيه، يغسل منه أم دماغيه. مرة ثانية هذا عم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر عنده عمه أبو طالب مات مشركا فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة. نعم، فيجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه أم دماغه، هذا خير من أحسن من الخلود في الجنة، الدخول النار والخلود فيها. وقال حدثنا مسدد، والآن معنى هذا أن من مات كافرا بالله ورسوله وكتابه لن ينجو من النار أبدا، ولو فعل خيرا كذاك بعضهم يكون العذاب أخف كما معنا. ثم قال الشيخ حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله الناس يوم القيامة، يجمع الله الناس يوم القيامة في مكان واحد يوم القيامة، فاشفع لنا عند يقولون فيقولون لو استشفعنا. نعم يقول يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا، فيأتون آدم فيقولون أنت الذي خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا عند ربنا. والله كما تسمعون أعودها فأقولها، فيقولون يأتون آدم فيقولون لو استشفعنا على ربنا حين يريحنا من مكاننا حتى يريحنا من مكاننا، فيأتون آدم فيقولون أنت الذي خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا عند ربنا، فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته ويقول ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله، فيأتونه قل أنا ما نقدر اذهبوا إلى نوح، ونوح الآن يحولهم الآن إلى نبينا، فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا، فيأتونه فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته ائتوا موسى الذي كلمه الله، فيأتونه فيقول لست هناكم فيذكر خطيئته، ائتوا عيسى فيأتونه فيقول لست هناكم، ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. من آدم إلى نبينا كل ما جاء رسول يردهم إلى من هو خير بعد ذلك. فيأتوني الرسول يقول فيأتونني فأستأذن على ربي، فإذا رأيته وقعت له ساجدا أي لربي، فيدعني ما شاء الله، ثم يقال لي ارفع راسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع، فأرفع راسي فأحمد ربي بحميد يعلمني، ثم أشفع فيسجد لي، ثم فأشفع فيحد لي حدا، ثم أخرجه من النار وأدخلهم الجنة. يأتي الرسول ويقبل شفاعته ويخرج عدد من النار، فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته، يعني ائتوا إبراهيم، لما يأتون آدم يقول لهم ما نستطيع اذهبوا إلى إبراهيم، يأتون إبراهيم أخذ الله خليلا فيأتي فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي فعلها، ائتوا موسى الذي كلمه الله فيأتونه فيقول لست هناكم فيذكر خطيئته، ائتوا عيسى فيأتون عيسى فيقول لست هناكم، ائتوا محمدا ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتونه فيستأذن على رب فأستأذن على ربي، قال فيأتوني فأستأذن على ربي فإذا رأيته وقعت له ساجدا فيدعني أي ساجدا ما شاء الله، ثم يقال لارفع راسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني ثم أشفع فيسجد فيحد لي حدا من أهل النار ويخرجهم، ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. قال ثم أعود فأقع ساجدا مثله في الثالثة أو الرابعة حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. الله أكبر، نأتي كلما يخرج من النار نأتيه حتى ما يبقى في الجنة من النار إلا من كذب بالقرآن. قال ثم أعود فأقع ساجدا مثله في الثالثة أو الرابعة حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. وكان قتادة يقول عند هذا أي وجب عليه الخلود في النار من حجبه القرآن. يا ويل الذين ما يؤمنون بالقرآن ولا يعملون بما فيه، يا ويل الجاهلين الغافلين الذين لا يجتمعون عليه أبدا ولكن يجتمعون عليه ليلة الموت على الموت. قال الشيخ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن الحسن بن ذكوان حدثنا أبو رجاء حدثنا عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون بالجهنميين كما تقدم. وقال حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل ابن جعفر عن حميد عن أنس أن أم حارثة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد هلك حارثة يوم بدر أصابه غرب سهم، فقالت يا رسول الله قد علمت موقع حارثة من قلبي وقد مات، فإن كان في الجنة لم أبكي عليه وإلا سوف ترى ما أصنع من البكاء. فقال لا هبلت أجنة واحدة هي، إنها جنان كثيرة وإنه في الفردوس الأعلى. الله أكبر، هذا مش هذا أبدا. وقال غدوة في وقال صصمة غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها، تغدو غدوة في سبيل الله أو تروح خير من الدنيا وما فيها، في سبيل الله في سبيل الدنيا ولا الشيطان ولا الكذب والباطل. غدوة أي روحة في الغداء في سبيل الله أو روحة حين خير من الدنيا وما فيها، ولقى ولقاب قوس ولقاب قوس أحدكم أو موضع قدم من الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولو أن امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت إلى الأرض لأضاءت ما بينهما. الله الله، ولملأت ما بينهما ريحا ولنصفها يعني الحمار خير من الدنيا وما فيها. وقال الشيخ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل أحد الجنة إلا أوي مقعده من النار، لا يدخل أحد الجنة إلا بعد أن يريه لو مقعده من النار فيراه ثم يفرح بالجنة. لما علمنا ما من المخلوقات ما من واحد إلا له مقام في الجنة ومقام في النار، المؤمن التقي في الجنة والفاسق كفى النار. هكذا يقول: لا يدخل أحد الجنة إلا أوري. من يريه الله مقعده من النار. لو أساء ليزداد شكرا، لو أساء ليزداد شكرا. ولا يدخل النار أحد إلا أوري مقعده من الجنة أيضا. لا يرى أحد مقعده في الجنة في النار إلا يرى مقعده في الجنة. لو أحسن ليكون عليه حسرة. السبب في كونه يرى مقعده في الجنة لتزداد حسرته لما يمنع منه. وقال الشيخ: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ فقال: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه، لا إله إلا الله، موقنا لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه. ثم قال الشيخ: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل النار خروج منها. الله أكبر. إني لأعلم آخر خروج النار منها. هذا الرسول الكريم: إني لأعلم آخر أهل النار خروج منها وآخر أهل الجنة دخولا لها. كيف ذلك؟ قال: رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله اذهب فادخل الجنة، فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأة فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأة، فيقول: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنيا عشر أمثالها، أو إن لك مثل عشرة أمثال الدنيا. فيقول: أتسخر مني أو تضحك مني وأنت الملك؟ فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، وكان يقول ذلك أدنى أهل الجنة منزلا. وأخيرا قال: حدثنا مسند حدثنا أبو عوانة عن عبد الله بن عمير عن عبد الله بن حارث عن ابن نوفل عن ابن عباس عن العباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل نفعت أبا طالب بشيء؟ هذا الصحابي يقول. الجواب ما هو؟ أقول: قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هو في ضحضاح من النار، ما هو في داخل بكاملها، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. هكذا قضينا هذه الدقائق مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم صلينا على النبي؟ على الأقل 100 مرة.